بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يوم الأربعاء الموافق لأربعة شهر 12 2018. لينقدم لكم إن شاء الله تعالى الدرس 50 من نظم الواضح المبين للعلامة عبد القادر محمد بن محمد سالم، شرح وتفصيل قضية الفقيه أحمد النيني. توقفنا عند قول الناظم: وجاهل الحشر أو الحساب والبعث كافر بالارتياب، كذلك المنكر قطعا يكفر، ولا علينا بعد فيما يدر من كون حشرهم على الضحايا، أو كون الأعمال لهم مطايا، أو أن حشرهم على هذه الأرض أو أخرى نقية كما قد من رووا، لأنها خبر آحاد فلم تفيد لنا القطع بذل جوسي جازم. غفر الله لي ولشيخنا ولكم ولجميع المسلمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. صلاة تملأ بها أركان العرش وما حواه، وتحول بها بيننا وبين الشر ومن نواه. رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأستاذ الشيباني، لا إن شاء الله متابع مع النص اللي قدمته، حيث قدمتم: وجاهد الحشر أو الحساب والبعث كافر بالارتياب. هكذا قال الشيخ: إن من يجهل الحشر والحساب والميزان والبعث يعتبر كافرا بلا شك، وكذا من جهل أحد هذه الأشياء هذا كافر بلا خلاف، كما نقله اليوسي وغيره. هذا حد جاهلهم اللي ما يعرفهم قابطوف. فتابع فقال: كذلك المنكر قطعا يكفر. معناها عن فم الجاهل والمنكر، المنكر لواحد من هذه الأمور اللي حالا عدينا قطعا يكفر بلا خلاف بهاش، لجحده ونكرانه به، هو وأنكر ما علم من الدين ضرورة. لكم معنى: كذلك المنكر قطعا يكفر، ولا علينا بعد فيما يوثره من كون حشرهم على الضحايا. معناها: ولا يلزمنا بعد اعتقاد البعث والحشر اعتقاد آخر فيما ينقل فيما يذهر وينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من كون حشرهم على الضحايا. كان الحشر يقع على الضحايا، اللي هو حد مضحي بشيء يعود يحشر عليها، به اللي في الحديث: جودوا ضحاياكم فإنها مطاياكم يوم القيامة، جودوا ضحاياكم فإنها مطاياكم. إذن ولا علينا بعد فيما يذهر من كون حشرهم على الضحايا، أو كون الأعمال لهم مطايا، والله عنهم أعمالهم هي المطايا اللي يركبون عليها في الآخرة، وذاك هم اللي شاف حديثهم اللي آخر، أو أن حشرهم على هذه الأرض، يكان الحشر يكانوا على هذه الأرض اللي نحن عليها اليوم. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إلى ها هنا تحشرون، وإشار إلى الشام. والله هم اللي عن الحشر على أرض أخرى نقية أخرى غير هذه الأرض لم يعص الله جل وعلا عليها. ذلك معنى: ولا علينا بعد فيما يوثر من كون حشرهم على الضحايا، أو كون الأعماد لهم مطايا، وأما حشرهم على الأرض أو أخرى نقية كما قدما رووا، هذا لا يجب علينا اعتقاد بشأنه بعد أن اعتقدنا اعتقادا جازما بوجود البعث والحشر. ما فهم اعتقاد ثاني في الطريقة اللي يتم بها الحشر هي شنهي؟ إذا كانوا على الضحايا، والله على الأعمال، والله على هذه الأرض، والله على أخرى نقية، هذا اعتقاده ما هو واجب بهاش؟ قال الشيخ لأنه خبر آحاد، هي الحديث إما أن ينقل بطريقة متواترة معناها متتابعة، وإما أن يكون بخبر آحاد. هاي الأحاديث اللي كنا نقوله حالا فيها هذا اللي مشينا بعضها هي خبر آحاد، وذيك لا تهدر القطع. قال لأنها خبر آحاد فلم تفيد القطع حق. بذا اليوسي جزم به اللي روايتها لم تصل حد التواتر، هذا راهو جزم به اليوسي منها عنه قطع به. جاب الشيخ عبد القادر في شرحه الواضح قال ثم قال اللي هو اليوسي: لا عليك بعد ذلك فيما يذكر من أحوال البعث وكيفياته الزائدة على ما تقدم بحسب ما وقع في الأحاديث ككمل الأرواح في الصور، فإذا نفخ فيه نفخة البعث خرج كل روح إلى جسده، وأن المؤمنين يخرجون راكبين على أعمالهم الصالحة أو ضحاياهم، أو أنهم يحشرون على هذه الأرض أو على أرض أخرى بيضاء نقية لم يصلى عليها قط ولا سفك فيها دم. هذا جابه الشيخ عبد القادر في شرحه الواضح المبين. إذن ولا علينا بعد فيما يذر من كون حشرهم على الضحايا عفوا، أو كون الأعمال لهم مطايا، وأن حشرهم على الأرض أو أخرى نقية كما قد من رووا، لأنه خبر آحاد فلم يفيد القطع بدليل. والسلام عليكم.